يعني حتى يثبت له الحق، على اساس في النهايه القاضي يجي يسلم الاموال لصاحب الحق بنفسه. لكن اذا اعطاها للمحامي ممكن المحامي ياخذها وبعد ذلك يقول له دي اتعاب المحاماه ولا يعطيه منها شيئا او يظل يماطل في سدادها او كده. فلهذا قال الوكيل بالخصومه ليس وكيلا بالقبض، لانه قد يكون كفءا للتقاضي والمخاصمه ولا يكون امينا في قبض الحقوق، وهذا ما ذهب اليه الائمه خلافا للاحناف الذين يرون ان له قبض المال الذي يحكم به لموكله، لان هذا من تمام الخصومه ولا تنتهي الا به فيعتبر موكلا فيه. هذا جائزا في الحنفيه وممنوع عند الجمهور. ممكن نتوقف هنا ان شاء الله عند هذا الموضوع، عند التوكيل باستيفاء الخصوص. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.